إذاعة القرآن الكريم من القاهرة قرآن المغرب، الشيخ محمود خير حصري يتلو علينا من سورة آل عمران. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oh, ولا تؤمنوا إلا من أوفى بعهده واتقى Thank you. فأولئك

إلا الذين سألوني أولئك لهم عذاب أليم وما لهم من ناصرين. إن الذين كفروا بعد Oh. صدق الله. Oh,